ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت Thank you.

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر الله سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا فإنك غفور رحيم. ربنا من عصاني فإنه مني ومن عصاني